بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. إذا كان الرجل أمامك وأنت تصلي خلفه ثم قام، هل قطع صلاتك؟ يا في صحيح البخاري أن عائشة كانت نائمة وكان النبي صلى الله عليه وسلم خلفها يصلي، قالت جاءتني الحاجة أي الدورة الشهرية فانسلبت منه، فهذا لا يسمى مرور. فمن كان أمامك ثم مشى ما يسمى مار، المار من يتجاوز بين يديه هذا يسمى مار، أما رجل أمامك ثم مشى هذا ما يسمى مار. واضح؟ واضح. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الصلاة تجاه القبر. قال: وكان ينهى عن الصلاة تجاه القبر فيقول: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. حديث أبي مرثد الغنوي. الصلاة تجاه القبر لا يجوز، حرام أن الإنسان يصلي تجاه قبر، والدليل على ذلك هذا الحديث: لا تصلوا إلى القبور. وأيضا جاء أثر عن أنس أنه كان يصلي فقال له عمر: القبر القبر، فظنه يقول القمر القمر، يعني لا تستقبل القبر. فلا يجوز إنسان أن يصلي تجاه قبر صلاة ذات ركوع وسجود. أما صلاة الجنازة في القبر فلا بأس، فقد ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى على قبر قد دفن، وصلى أيضا على المرأة التي كانت تقم المسجد ما صلى عليها فذهب إلى قبرها فصلى عليها. أي صلاة؟ صلاة الجنازة، ما صلى صلاة ذات ركوع وسجود. إذن صلاة الجنازة يجوز أن تصليها في المقبرة، إنما المنهي عنه هو الصلاة ذات الركوع والسجود. طيب، ما حكم الصلاة إذا قلنا حرام لا يجوز؟ هل الصلاة باطلة أم لا؟ قولان للعلماء. القول الأول قالوا الصلاة باطلة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، والنهي يقتضي الفساد. دليلهم هذا الحديث: لا تصلوا إلى القبور، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد، قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، إن من شرار الناس عند الله من يتخذ القبور مساجد. فقالوا هذه أدلة تدل على بطلان، بل قال شيخ الإسلام واستدل الإمام أحمد ببطلان الصلاة على اللعن، لعنة الله، لعن الله، فاستدل بهذا على بطلان الصلاة. القول الثاني قول الجمهور أن الصلاة صحيحة مع الإثم، أن الصلاة صحيحة مع الإثم. ما الدليل على ذلك؟ قالوا أثر أنس حينما قال له عمر: القبر القبر، فظن أنس أنه يقول القمر القمر، فواصل أنس حتى انتهى من صلاته ولم يؤمر بالإعادة ولم يعد هو الصلاة، فدل ذلك على أنها ليست باطلة، على أنها ليست باطلة. أما من تقصد القبر وأراد أن يصلي إلى هذا القبر، هنا نستطيع أن نحكم على صلاته بأنها باطلة لأنه تقصد اتجاه القبر. أما من صلى وصادف أن صلى اتجاه قبر فالصحيح والله تعالى أعلم أن الصلاة ليست باطلة، أن الصلاة ليست باطلة. إن كان جاهلا أو ناسيا لا حرج عليه، إن تعمد ذلك هو يعتبر آثم والصلاة صحيحة، إلا إذا قصد صاحب القبر أي أراد أن يصلي لصاحب القبر تجاهه، هنا يكون ماذا؟ الصلاة باطلة، الصلاة باطلة. أما إذا صلى تعمد الصلاة ولم يقصد صاحب القبر آثم وصلاته صحيحة. نأتي إلى مسألة أخرى وهي الصلاة في المقبرة. الصلاة في المقبرة، جاء في حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال قال أنس أن النبي نهى أن يصلى بين القبور، وأيضا أحاديث اللعن، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فهذا دليل على أنه يحرم صلاة ذات الركوع والسجود في المقبرة، ذات الركوع والسجود في المقبرة. صلاة الجنازة جاء من حديث أنس بزيادة لفظ، نهى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بين القبور، وفي رواية عن صلاة الجنازة بين القبور، إلا أن هذه الرواية لا تصح، فعمل بها بعض العلماء وحرموا الصلاة، صلاة الجنازة داخل المقبرة، والصحيح أنه جائز، الصحيح أنها جائزة، لكن صلاة الفريضة أو النافلة تحرم في المقبرة، تحرم في المقبرة، فلا يجوز لأحد أن يصلي فريضة في مقبرة. المسألة التي بعدها، الصلاة في المسجد الذي فيه قبر. المسجد الذي فيه قبر له حالتان، الحالة الأولى أن يكون القبر في ناحية من نواحي المسجد، الحالة الثانية أن يكون القبر تجاه المصلي. الحالة الأولى حكمها يحرم الصلاة في هذا المسجد الذي فيه قبر، يحرم الصلاة في هذا المسجد الذي فيه قبر، هل صلاته باطلة أم لا؟ خلاف بين العلماء. الصحيح أن صلاته باطلة إذا توفر فيه شرطان، الشرط الأول أنه قصد الصلاة في هذا المسجد وهو فيه قبر، ثانيا أنه يطلب البركة في هذا المسجد لأن فلان مقبور فيه، فهذا صلاته باطلة. لماذا؟ لأنه وقع في الشرك، وقع في الشرك. الثانية، الحالة الثانية أن يكون تجاره، هذا حرام، لا يجوز له أن يستقبل القبر، لا يجوز له أن يستقبل القبر في الصلاة. فإن تعمد، نرجع إلى الصلاة تجاه القبر، واضح الآن؟ إن تعمد، التعمد قسمان، قسم قصد صاحب القبر وقسم تعمد الصلاة، فإن قصد صاحب القبر فصلاته باطلة، وإن تعمد ذلك ولم يقصد صاحب القبر فصلاته صحيحة مع الإثم، فصلاته صحيحة مع الإثم. طيب من صادف أنه صلى وهو لا يدري أن هذا المسجد فيه قبر، لا شيء عليه، فإن كان جاهلا أو ناسيا لا شيء عليه. طيب المسجد الذي فيه قبر ضابطه ماذا؟ متى يقال أن هذا المسجد فيه قبر؟ اختلف العلماء في هذه المسألة. القول الأول قالوا إذا كان القبر ظاهرا ولو من كوة ينظرون إليه، مثل النافذة ينظرون إلى القبر، قالوا الصلاة باطلة فيه. القول الثاني قالوا إذا كان هناك جدار ولو ترى القبر لا حرج بذلك ولو كان قصيرا. القول الثالث قالوا جدار يفصل ولا يكون مدخله من المسجد، من خارج المسجد، فهنا يجوز الصلاة فيه. القول الرابع قالوا إذا فصله جداران، جدار وجدار، ثم بعد ذلك يجوز لك أن تصلي فيه. الظاهر والله أعلم أنه لو فصل بجدار كامل وكان مخرجه من خارج المسجد ليس من الداخل، فهنا ارتفع النهي، هنا ارتفع أنه يجوز لك أن تصلي في هذا المسجد لأن لم يكن القبر في المسجد، لم يكن القبر في المسجد، واضح؟ طيب نأتي المثل الذي بعدها، وهي في أي مكان قبر هذا الميت الصلاة محرمة في المسجد؟ الجواب نعم، حتى ولو كان في فناء المسجد أو في الضاحي، ضاحي المسجد الذي متعلق بسوره، الذي متعلق بسوره الذي يحويه الجدار، أما إذا كان منعزلا فلا بأس من الصلاة في هذا المسجد الذي انعزل عنه هذا القبر. طيب المثل الذي بعدها، إذا دفن قبر في المسجد ما هو الحكم؟ الحكم نبش هذا القبر ولا كرامة، نبش هذا القبر لأن المسجد هو الأول. الحالة الثانية إذا بني عليه مسجد، بني عليه مسجد، الصواب في هذه الحالة أن المسجد يهدم ولا كرامة، المسجد يهدم ولا كرامة، إلا إذا كان في حالة ضرورة ما عندهم مسجد إلا هو فينبش قبر هذا الميت، واضح الآن؟ فهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. كما أفتى بذلك الإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: النية. قال: وكان صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. حديث من؟ هذا يحفظه الكل. حديث من هذا؟ نعم، ما هو حديث أبي حفص؟ وهو حديث عمر بن الخطاب المتفق عليه. إنما الأعمال بالنيات، أي جميع الأعمال التي يتقرب بها الإنسان إلى الله تبارك وتعالى بالنية. أجمع العلماء على أن النية ركن وشرط في المقاصد، واختلفوا في الوسائل. ما معنى المقاصد وما معنى الوسائل؟ المقاصد صلاة، صيام، حج، زكاة. الوسائل مثل الوضوء، مثل الغسل، واضح الآن. أما المقاصد فبإجماع أهل العلم على أنها ركن. من لم ينوي صلاته باطلة، من لم ينوي صياما صيامه باطل، من لم ينوي حجا فحجه باطل، فالواجب النية. أما الوسائل ففي خلاف، والراجح أنها أيضا تعتبر شرط في الوسائل، لأن الوسائل تعتبر أعمالا، فالوضوء عمل والغسل عمل، فكل هذه الأعمال داخلة في قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. فالراجح من أقوال أهل العلم أن أيضا الوضوء والغسل يحتاج إلى نية، فمن اغتسل ولم ينوي في غسله رفع الجنابة إنما أراد به التبريد، فواجب عليه أن يعيد الغسل مرة أخرى إن أخطأ في ذلك. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. طيب، نأتي إلى المقاصد وهي الصلاة. الصلاة أجمع العلماء على أن النية تعتبر شرطا في صحة الصلاة. من صلى بغير نية صلاته باطلة، أو جعل نيته لغير الله صلاته باطلة، كمن يصلي وهو يرائي، كمن يصلي وهو يرائي، واضح؟ فإذا النية شرط في صحة الصلاة. المسألة الثانية: محل النية. أجمع العلماء على أن محل النية القلب وليس الشفتين، فإن القلب هو محل النية، إجماع أهل العلم. أما الذين خالفوا هذا الإجماع على أن النية تتلفظ في الصلاة هم بعض فقهاء الشافعية الذين لم يفهموا كلام الإمام الشافعي حينما قال: لا بد للصلاة من تلفظ، أو قال: لا بد من صلاة من نية. فأخطأ بعض فقهاء الشافعية فقالوا: أراد الإمام الشافعي التلفظ، كان تقول: نويت أن أصلي صلاة كذا فرضا. أما جمهور الشافعية فلم يرون ذلك، وهذا هو الصواب، أن الشافعي لم يقصد التلفظ بالنية، وما جاء عنه أيضا في بعض كتبه أنه قصد التلفظ بالنية. إذن ما سبب ذلك؟ كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: أخطأ بعض فقهاء الشافعية في فهم كلام الإمام الشافعي، وإلا الإمام الشافعي ليس صريحا بأنه قال بالتلفظ بالنية. فهذا هو منشأ الخلاف، فهذا هو منشأ الخلاف في قول الشافعي. وأين قال الإمام الشافعي؟ قوله ليس بصواب، كل يؤخذ من قوله أو يرد. فالتلفظ بها بدعة، كما نقل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، إجماع السلف على أن التلفظ بالنية بدعة. وعجبا من هؤلاء الذين يلزمون الناس بالتلفظ بالنية، لماذا ما يتلفظون في غير الصلاة؟ كأن يكون معه 10 ريالا فيقول: هذه نويت بها صدقة لهذا الفقير المسكين الذي يلبس كذا وكذا، كما يقولون: نويت أن أصلي صلاة الظهر مقتديا أو مؤتما بكذا. كل هذا ما أنزل الله به سلطان، من الذي قال هذا الكلام؟ يا الله، نحن نسلم لهم أن يقولوا: نويت أن أصلي هذه الفريضة. وهؤلاء زادوا عليها، كما قال ربنا عز وجل: ورهبانية ابتدعوها ما كتبنا عليهم. فالنصارى أتوا برهبانية ما كتب الله عليهم، لكن ماذا فعلوا في هذه الرهبانية؟ قال: فما رعوها حق رعايتها. وهؤلاء أتوا ببدعة ضلماء زادوا فيها مقتديا بالإمام وهكذا، زيادات ما أنزل الله بها من سلطان. هكذا البدع يا إخوة، هكذا البدع. إذن التلفظ بالنية بدعة، التلفظ بالنية بدعة. أنت ستذهب إلى أماكن الوضوء، ستتوضأ، ماذا تريد؟ تلعب؟ ستصلي، نيتك أنك ستصلي. وما هي النية؟ فرض الظهر، فرض العصر، فرض العشاء، فرض المغرب. فالنية موجودة في قلبك، فما يحتاج أن تتلفظ بها. إذن علم بذلك بدعية التلفظ بها. طيب ما حال الذي يتلفظ بها؟ قال شيخ الإسلام: من اعتقد أنها من الدين فهو مبتدع. من اعتقد أنها من الدين فهو مبتدع. أما بعض الناس دائما يتكلمون بهذه الكلمات التي كان يتكلم بها المشركون في زمن أنبيائهم: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. هل آباؤنا كانوا علماء؟ طيب قد يقول: آباؤنا كانوا على خطأ أو كانوا كذا. نعم، كان الجهل متفشي، الجهل متفشي، وكانوا على خطأ. ما تعلموا إن أخذت من أبيك، لأنهم ما كانوا أصحاب علم. فلا تأنف من أنك ما تقبل الحق. فالذي يريد أن يقبل الحق ما يتقهقر في هذا، بل يقبل الحق كائنا من كان. وقول النبي عليه الصلاة والسلام مقدم على قول أبيك أو فعله أو جدك أو ما أشبه ذلك. فهذا هو واضح أخوان، التلفظ بالنية، التلفظ بالنية، وما حكم التلفظ بالنية. نأتي الآن إلى مسألة أخرى وهي الانتقالات. الانتقالات بالنية هي على حالات. الحالة الأولى أن ينتقل من فرض إلى فرض. الحالة الثانية أن ينتقل من فرض إلى نفل. الحالة الثالثة أن ينتقل من نفل إلى فرض. الحالة الرابعة أن ينتقل من نفل إلى نفل. هذه أربع حالات. انتقال النية، هل يجوز الإنسان إذا شرع في صلاة أن ينتقل بنيته؟ مثال ذلك: كبر إنسان العصر فعرف بعدها أنه ما صلى الظهر، هل يقلب النية أم يقطع الصلاة ثم يكبر للظهر؟ هنا وقع خلاف بين العلماء، انتقال من فرض إلى فرض، وقع خلاف بين العلماء. القول الأول قالوا: قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، أي إن مبدأ العمل بالنية، فإن كانت نيتك مبدأ عمل آخر فلا يجوز لك الإقدام على عمل إلا بنية، فقالوا ببطلان صلاة من انتقلت نيته. القول الثاني قالوا: لا بأس من ذلك انتقال النية. ما الدليل على ذلك؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذين حجوا معه ولم يسوقوا الهدي أن يجعلوها عمرة، وهم كان في نية ماذا؟ فرض حج. قال: ولم يكن في نيتنا إلا الحج، فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نجعلها عمرة. قالوا: انتقلت النية، انتقلت النية، فهذا فيه دليل على جواز انتقال النية. الذي يظهر والله أعلم أن القول الأول هو الصواب، أنه يقطع الصلاة فيعيدها ويصلي من جديد، يصلي وينوي بها العصر أو ينوي بها الظهر. واضح الآن؟ طيب القول الحالة الثانية من فرض إلى نفل، كذلك خلاف بينهم، والصحيح أنه إذا قلنا أن الفرض فرض فمن باب أولى الفرض مع النفل، والنافلة مع الفريضة أيضا صلى النافلة فعرف أنه ما صلى الفريضة فقدم فنوى بذلك دون أن يقلب. ما الدليل على ذلك؟ الصواب أو يقال أن الراجح من هذه المسألة أنه لا يجوز، إنما يقطع الصلاة. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك أنه كبر تكبيرة الإحرام ونيته صلاة، وتكبيرة الإحرام تعتبر ركن، تعتبر ركنا. واضح الآن؟ الحالة الرابعة أيضا انتقال من نفل إلى نفل. الصحيح أيضا من أقوال أهل العلم أن الانتقال من نفل إلى نفل لا يجوز، إنما تقطع الصلاة. وهناك قول لبعض العلماء يقول: لا بأس بذلك. نأتي إلى المسألة الأخرى، جمع النية. هذا انتقال النية. الآن نأتي إلى مسألة جمع النية، هل يجوز للإنسان أن يجمع نية في فرض واحد؟ مثال: صلى الظهر فنوى بها عصرا أيضا. أجمع العلماء على أن النية لا تجتمع في فرض، لا تجتمع في فرض. طيب لا يجوز له أن يجمع بين نيتي فرض، هل يجوز له أن يجمع بين نية فرض ونفل؟ خلاف الجمهور على المنع، صلى الظهر ويقول هي لركعتين قبل الظهر أو الأربع الذي قبل الظهر وأنوي بها الأربع الظهر، واضح؟ هذا لا يجوز على الصحيح من أقوال أهل العلم. الثالثة جمع النافلة بالنافلة، نية نافلة أصلي أنوي بها صلاة التحية وأنوي بها سنة الوضوء مثلا وأنوي بها السنة القبلية، الجواب أنه لا بأس بذلك، يجوز الجمع بين النيات، يجوز الجمع بين النيات في النوافل. والدليل على ذلك استنباطات استدل بها بعض أهل العلم، وأيضا يعني ماذا، ليس هناك ما ينص على ذلك لكن الاستنباطات، وهي أولا ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يجعل سنة للوضوء غير سنة الظهر غير سنة، ما جاء ذلك، إنما كان يجمعها. وأيضا أجمع العلماء على أن من دخل فأدرك الفريضة لا يجب عليه تحية المسجد، دخل وصلى فريضة ما عليه تحية المسجد، ما عليه تحية المسجد، لماذا؟ لأنه دخلت في الفريضة، دخلت في الفريضة. نأتي إلى مسألة أخرى وهي أيضا مسألة الجمع، قالوا الإنسان لو أحدث فتغوط أو بال كم يتوضأ؟ يتوضأ وضوء واحد أم يتوضأ ثلاثة وضوءات؟ يتوضأ وضوء واحد. لماذا؟ قالوا لأن النية جمعت لهؤلاء النواقض بنية واحدة، فقالوا لا حرج بذلك. وأيضا التساهل في مسألة النافلة، التساهل في مسألة النافلة فيغض الطرف عنها ما لا يغض في غيرها، والله تعالى أعلم. والمسألة كما قلنا لكم هي خلافية. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.